بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. ثم فسر ذلك، قال: الشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار. وهذه من الأمور المحدثة، لأن القطع لأحد بجنة أو نار من غير أن يدل على ذلك خبر عن الله عز وجل أنه من البدع المحدثة. وذلك أن الناس لا يعلمون ما في قلوب العباد وما سيختم لهم به، وهل قبل الله أعمالهم أو ردها، وهل هم مخلصون فيها أم لا، وهل يختم لهم بخير وإيمان أو بغير ذلك. لا يعلم هذا إلا الله. ولهذا الشهادة لأحد بأنه في الجنة أو في النار هذه من الأمور المحدثة التي لم يتكلم فيها السلف. وهذا يرجع إلى أصل آخر، وهو أن حساب الناس إنما هو لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فحسابهم على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. والذي يظهر الخير يحسن به الظن، والذي يظهر الشر يساء به الظن. وأما القطع لأحد بجنة أو نار فإن هذا مما لم يثبت فيه خبر صحيح فيقطع به، فالكلام فيه فيه جرأة على الله عز وجل. ولكن السلف كما قال الإمام الطحاوي: نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. من رأينا عليه علامات الخير والاستقامة نرجو له، ومن رأينا عليه علامات الفجور والفسق فإنه يخشى عليه. وأما القطع لأحد بجنة أو نار فإن هذا مما لا يقطع فيه بشيء، والكلام فيه من البدع المحدثة، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بحساب الناس ولا بالقطع فيهم، وإنما أمرهم إلى الله عز وجل. والولاية قال: أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. الولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، فهذه أيضا من البدع المحدثة، لأن الأصل هو أن الرجل يحب لما فيه من الخير وينكر عليه ويبغض لما فيه من الشر. وأما أن يتولى رجلا توليا عاما تاما ويتبرأ من آخر فإن هذا من البدع المحدثة. إنما الولاية التامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم لما فيهم من الخير والفضل فإنهم يتولون. وأما الناس بعدهم فيؤخذ من قولهم ويترك، ويذنبون ويحسنون، فيوالى الرجل على ما فيه من الإيمان ويبغض على ما فيه من خصال الشر. وأما أن يعقد رجلا الولاء التام لرجل أو يتبرأ براءة تامة من رجل فهذه من الأمور المحدثة، وإنما الولاية لمن محض الإيمان، ولاية تامة لمن محض الإيمان، والبراءة التامة للكفار. وأما المسلمون فإنه لا يتولى أحد منهم ولاية تامة ولا تتبرأ منه براءة تامة، وإنما تتولى الرجل لما فيه من الخير وتبغضه لما فيه من خصال الشر. وما كان من عادة السلف إظهار الولاء والبراء كما يفعله بعض الجهل الآن، يقول أشهد الله وأشهدكم أني بريء من فلان وأشهدكم أني أتولى فلان، لم يكن السلف يفعلون هذا وما كانوا يقولون هذا، وإنما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا رأوا رجلا فيه علامات الخير أحبوه لما فيه من الخير من غير مبالغة، وأن يقول أنا أتولى فلان، وإذا رأوا في رجل علامات المخالفة نصحوه وأرشدوه من غير أن يتبرأوا منه براءة تامة إذا كان مسلما وثبت له أصل الإيمان. وأما ما يعقده بعض الناس الآن من الولاء والبراء على رجال، ولربما جعل دينه تبعا لرجل، يقول أنا على ما يقول به فلان وأنا أوالي فلان في كل ما جاء به وأتبرأ من فلان من كل ما جاء به، فإن هذه من الفتن. وأشد من هذا أن يعقد ولاء وبراء على ما يقوله الرجل، فيقول أنا أتولى فلان وأتبرأ من فلان، وإذا توليت من توليت فأنت ولي لي، وإذا خالفتني في ذلك فأنت عدو لي، ثم تأتي سلاسل الهجر والقطيعة والعداوات بين المسلمين بسبب مخالفة هؤلاء للسنة، وبسبب المبالغة في رجال والطعن في آخرين من غير حجة ولا برهان. والمسلم يكون معتدلا لا يبالغ في رجل مهما أحسن الظن فيه، ولا يعادي من رأى أن عليه مخالفة، وإنما ينصح ويبين، هذا الذي كان عليه العلماء قديما وحديثا. وهؤلاء هم الذين ينفع الله بهم وبكلامهم. وأما إذا عقدت ولاء وبراء فإن الناس سينفرون ممن تتبرأ منهم إذا تبرأت منهم، وكذلك الغلو في رجال واعتقاد أن الحق يدور معهم تتولاهم في كل شيء، فأيضا هذا مخالف للسنة. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، والبراءة قال أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، وهذا واضح في أنه يتبرأ من رجل مسلم، قل أنا أبرأ إلى الله من فلان وأبرأ من فلان، هذا لا يجوز، لأن الرجل إذا كان ثبت له أصل الإسلام والسنة فإنه لا يجوز أن يتبرأ الرجل منه، وإنما ينكر عليه ما يرى من المخالفات وينصح. وأما أن يتبرأ من رجل على الإسلام والسنة لوجود مخالفة فإن هذا من الغلو ومن البغي والظلم، وليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الواجب إذا رأى المسلم مخالفة أو معصية أو بدعة على رجل ينصح ويبين له وينكر عليه ويذكره بالنصوص، يقول يا عبد الله هذه مخالفة، هذا خطأ والنص كذا، وأنا أحب لك الخير، وينصح له، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب برئت الذمة بالنصح. وليس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن آدابه أنك إذا نصحت رجلا ولم يقبل تقول أنا أتبرأ منك، لأن هذا أدعى لنفوره. وأما إذا أظهرت له الخير وأظهرت الشفقة عليه فإنه سيرجع فقد تنصحهم الله ولا يستجيب، ولكن إذا أظهرت له الرحمة والرفق لربما حدث نفسه بما قلت ومرة ثانية وثالثة إلى أن يرجع إلى السنة. وأما إذا قلت له أنا أبرأ إلى الله منك فإن هذا ينفره من قبول دعوتك، خاصة إذا عقد عليه الهجر، أنا أبرأ إلى الله منك لا أحدثك وإنما أتيت لأقيم عليك الحجة وأشهر فيك وأهجرك وأأمر الناس بهجرك، هذا ما يمكن أن يقبل. وإنما هذه أحكام إذا رأى المسلم أن هذا الرجل يستحق ذلك ممكن أن تهجر دون أن تظهر البراءة ودون أن تظهر الكلام السيء الذي ينفر ويبعد الرجل عن السنة. والأصل في الدعوة الرفق والرحمة، تدعو المسلمين وترفق بهم، ونحن رأينا علماء لا يشك الناس في صدقهم، هكذا نحسبهم والله حسيبهم، كانوا يرفقون بالناس في الدعوة، يشدون الناس إلى الخير ونشروا العلم ونفع الله بهم، من أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح بن عثيمين والشيخ الألباني، كذلك علماؤنا الكبار هكذا كانوا يعاملون الناس، ينصحون، يبذلون العلم، ينشرون الخير، ويوجهون الناس، ويراسلون الناس، ويبينون الأخطاء من حكام ومحكومين. الشيخ عبد العزيز بن باز له كتب ورسائل للرؤساء والملوك وللوزراء وللعلماء ولبعض الدعاة ولبعض من ينشر في الصحف ولبعض الشعراء، رسائل كثيرة جدا ينصح الناس ويظهر الشفقة والرحمة بهم، ثم بعد ذلك لا يعقد الهجر على هذه الأمور، ثم بعد ذلك ينشر ويقول للناس اهجروا فلانا وفلانا لأنه لم يستجب لنا، ويطلب من آخرين أن ينصروه، قل انصروني أنا رديت على فلان وكتبت في صحيفة كذا وحذرت فلان ولم يقبل اهجروه وحذروا منه، ما كان يفعل هذا. وأنتم رأيتم أثر هذه الدعوة المباركة، كيف أن الله نفع بهذا الرجل انتفع الناس به، كذلك العلماء كلهم على هذا الطريق إلى اليوم. وأما عقد الولاء والبراء على الردود، كان أرد على فلان وإذا ما قبل مني أعقد عليه ولاء وبراء، هذا ما كان يفعله أحد، كل الناس يكتبون ويؤلفون، وكلنا كتبنا في الردود على بعض المخالفين، ثم لا ينبغي لإنسان أن يقول للناس صوبوني فيما كتبت واهجروا من حذرت منه، ومن لم يقبل ردي فاهجروه وحذروا منه. خلاص الإنسان إذا حذر وبين ونصح وألف كتابا في الرد على المخالف برئت الذمة، والناس يقرؤون الكتاب، فمن رأى الصواب وأخذ به فهذا له، ومن تركه فهذا عليه. أما أن يعقد ولاء وبراء على كل خلاف، يختلف فلان مع فلان ثم يعقد عليه ولاء وبراء، تتفرق الأمة إلى أحزاب وفرق، هذا مع فلان وهذا مع فلان وهذا من أنصار فلان وهذا من أنصار فلان، هذا الذي نهى الله عز وجل عنه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا لا يجوز. والدعوة طريقها معروف، والتحذير من أهل البدع والمخالفين طريق معروف مسلوك سلكه العلماء، ورأينا آثار دعوتهم المباركة في الناس، ولم يفرق الأمة بسبب هذا. ولو أن كل من رد على مخالف عقد عليه الولاء والبراء لتفرقت الأمة، لأن بعض الناس قد لا يوافقني على ما قلت في فلان أو في ردي على فلان، أو يرى أني أخطأت في كتابي، فإذا لم يوافقني فهو عدو، ومن لم يكن معي فهو مع خصمي، هذا ما قال أحد من العلماء. ولا يجوز لطلاب العلم أن يسارعوا إلى الموافقة على كل شيء، وإلى البراءة إذا ما طلبت منهم من الناس، وإنما تسلك مسلك العلماء، فإذا رأيت مخالفة نصحت المخالف، خاصة إذا كان من أهل السنة والجماعة وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة مجتهد في نشر هذه العقيدة وفي الدعوة إليها، قد يخطئ ويسبق لسانه إلى كلمة وتزل قدمه في موطن، فانصح له وبين له وادعو الله أن يهديه، ولا تنشغل بالرد عليه وبتتبع أخطائه، وإنما انصح له وبين الحق الذي تراه وأظهر له الود، لأنك أخ له في السنة، وانتساب الرجل اليوم للسنة عزيز، فإن الناس تفرقوا وفارقوا السنة إلا من رحم الله، فإذا رأيت الرجل يقول أنا من أهل السنة والجماعة فأنت تفرح بمثل هذا القول وتفرح بمثل هذا الانتساب، وتعين هذا الرجل على لزوم السنة، وتكون عونا له على هذه الاستقامة على السنة، ولا تكون عونا للشيطان عليه إذا ما أخطأ، إنما تنصح وتوجه وترشد وتمضي في هذا السبيل، مرة تنبه على خطأ، ومرة ترشد إلى مسألة، تدرس وتؤلف وتمضي في طريقك. وأما إذا انشغل الإنسان بكل ما يكتب، من الذي وافقني ومن الذي خالفني، والذي وافقني يوالى والذي خالفني يعادى، لا انشغل بهذه الأمور عن دعوته الصحيحة، واشتغل بهذه الأمور عما ينفعه عند الله عز وجل. فهذا الذي ينبغي لطلاب العلم، ومن أراد السنة ومن أراد الاستقامة عليها فليسلك مسالك العلماء قديما وحديثا، كلهم مجمعون على هذا الأمر وعلى هذا الطريق وعلى هذا المسلك، دون أن يحزبوا الأمة ويفرقوها إلى فرق وأحزاب وجماعات، هذا معي وهذا مع فلان. وأما أهل البدع الذين فارقوا السنة وانتسبوا إلى غير السنة، فهؤلاء هم الذين فارقوا السنة، فلا ينبغي أن يحمل الكلام على غير محامله، فإن بعض الناس إما أنه لا يفهم أو أنه ملبس. إذا ما تكلمنا عن الخلاف بين أهل السنة قيل هذا يريد موالاة أهل البدع. أهل البدع دائما نقول هم مبتدعة وخالفوا السنة وأحكامهم معروفة، ولكن الذي يحذر منه هو تفرقة أهل السنة وتمزيق من ينتسب للسنة والجماعة، وهؤلاء كلهم من أهل السنة، من انتسب إلى السنة والجماعة وكان على هذه العقيدة وعلى المنهج الصحيح وهو مجتهد في نشر العلم في طلب العلم، لكنه قد يخطئ، فخطأه هذا إن شاء الله لا يخرجه من السنة إذا استدل وإذا سلك طريق السلف واجتهد بحسب جهده، فقد يخطئ الرجل من أهل السنة، ولكن ليس كل خطأ مخرج من السنة، وإنما الأخطاء المخرجة هي أخطاء أهل البدع الذين فارقوا السنة والجماعة. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسخطه. قال المصنف: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه، أن يأخذ السلطان الرجل المتهم فيعاقبه ويضربه ويجلده ويقول له أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه ويعترف ويقول نعم فعلت كذا وكذا، فإن هذا من البدع، ولا يجوز أن يعذب الرجل حتى يعترف، وإنما الواجب هو أن يكون الاعتراف، إنما يسلك في هذا مسلك الاعتراف الذي لا يكون بإكراه، وأما إكراه الرجل على ما قاله أو على فعل فإن هذا لا يعتبر إذا كان تحت التعذيب، وتحت صياغ التعذيب، لأن الرجل قد يقول ما لم يفعل ليتخلص من هذا العذاب، وما كان السلف يفعلون هذا. وأما إذا كان هناك بعض المجرمين وبعض الزنادقة الذين يخشى عدم صدقهم فعوقب بعض العقوبات من أجل الاعتراف ثم أمهل بعد ذلك ليذكر الحق من غير إكراه، فإن هذا قد يسلك أحيانا. وأما الأصل فإنه لا يؤخذ باعتراف الرجل إلا إذا كان من غير إكراه ومن غير جلد ومن غير ضرب، حتى يكون هذا الاعتراف صحيحا، وإلا فالاعتراف الذي تحت السياط فإن الرجل قد يقول فعلت وفعلت وهو لم يفعل من أجل الخلاص من العذاب ومن الجلد. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدع التغبير في المساجد. ثم ذكر بعض البدع التي كانت تنتشر في ذلك الزمان، وهي لا زالت موجودة اليوم عند بعض من ينتسب للإسلام من بعض المتصوفة وغيرهم. قال: التغبير في المساجد. والتغبير في المساجد هو القراءة بأصوات فيها تطريب. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن التطريب هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود، وهو مأخوذ من غبر الصوت، وهو أن يخالطه صوت هذه المعازف، أو أنه مأخوذ من إثارة الغبار في أن هؤلاء يرقصون ويغنون حتى يثيروا الغبار من تحت أقدامهم، فأخذ من هذا المعنى. والتغبير هو القراءة أو الإنشاد بأصوات مطربة بدعوى أن هذا من ذكر الله، فهذه من الأمور المحدثة وليست من الدين في شيء. وأما ذكر الله عز وجل فيكون بخشوع، وكل يذكر الله على انفراد ويدعو الله على انفراد، ولا يكون بهذه الأصوات المطربة، ولا يكون بالأغاني والأهازيج والرقص. وما حدث من هؤلاء إنما هو من تلبيس الشيطان عليهم، وإلا فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم إلى هذه العصور، وما عرف عن أحد من العلماء الذين هم على طريق أهل السنة وعلى طريق السلف يقروا مثل هذه الأمور الباطلة، بل كلهم مجمعون على أن هذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. صديقكم. قال حفظه، قال رحمه الله تعالى: وركوب النساء سروج وركوب الرجال سروج النمور. قال: من البدع، وهذه من المخالفات التي تقع يعني في النساء، وركوب النساء السروج. والسروج هو ما يجعل على ظهر الدواب ويركب الرجال على السروج، فإن الأصل أن الركوب على السروج هو للرجال، وأما النساء فلا يركبن على السرج لضعفهن، وإنما يحملن في الهوادج التي تكون فوق ظهر البعير، ويكون هناك شيء منبسط على ظهره مستور بشيء من القماش، وتجلس المرأة يعني في هذا المكان ولا تركب ركوب الرجال. فهذا ركوب النساء السروج على هيئة ركوب الرجال، هذه من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عصور السلف ولا في عصور الأئمة، وإنما أحدثه النساء. وهذا في الحقيقة أنه لا يكون من البدع، لكنه من الأمور المخالفة لسمت السلف وما كان عليه نساء السلف. وقد يكون من البدع إذا ظن أن هذا من الدين، وأما إذا كان يفعل من النساء على وجه غير تعبدي فإنه لا يدخل في البدع. وركوب الرجال سروج النمور، ركوب الرجال سروج النمور، السروج التي تصنع من جلود السباع كالنمر والسبع وغيرها، فإن هذه السروج التي تكون من جلود النمور والسباع فإنها منهي عنها، فاتخاذ السرج من هذه الجلود منهي عنه، وإنما تكون السروج من جلود بهيمة الأنعام ومن الآلات التي تتخذ يعني منها من الخشب وما يكون عليها من القماش بحيث يكون واقيا للراكب عن ظهر البعير، وأما الجلود فإنه منهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج. أيضا من الأمور المنهي عنها اتخاذ آنية الذهب والفضة، وهو أن تتخذ الآنية من الذهب والفضة كالصحاف وكالأطباق والملاعق والسكاكين والشوك وبعض الأكواب، فإذا اتخذت من الذهب والفضة فإن هذا محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الآنية من الذهب والفضة، وهذا لما فيه من الإسراف ولما فيه من كسر قلوب الفقراء، فهذا لا يجوز، ولكن هذه تكون معصية إذا فعلها الناس على وجه يعلمون أنها من المعاصي، وأما إذا ظنوا أن هذا من الدين فهذا يدخل في البدع. كذلك لبس الحرير للرجال والديباج وهو نوع من أنواع الحرير، فإن هذا محرم على الرجال، لبس الذهب والحرير وهما مباحان للنساء، فكون الرجال يلبسون الحرير أو يلبسون الديباج فإن هذا محرم عليهم، ولكن لبسهم له يكون معصية ولا يكون بدعة إلا إذا قصد بذلك التقرب لله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. نعم، من الأمور المحدثة البناء على القبور وتجصيصها، وهذه من الأمور المحدثة التي فعلها بعض المسلمين، وقد شابه بهذا اليهود والنصارى الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإنهم شيدوا المباني والمساجد والقباب على القبور واتخذوها مساجد. فالبناء على القبور لا يجوز، سواء كان بناء المساجد أو بناء القباب أو بناء معالم بدعوى الزيارة الشركية التي يدعى فيها طلب الشفاعة من هذا الولي، فهذه أمور محدثة، والسنة أن لا يبنى على القبر، وإنما يجعل التراب في القبر بحيث يسنم ويظهر القبر، ولا بأس بوضع علامة كحصى كحجر واحدة تدل على القبر. وأما بناء كأن يجعل على هذا القبر بناء، إما بناء كبيرا أو صغيرا، فإن هذا محرم. وتجصيصها، وتجصيصها هو وضع الجص وهو الجبس عليها، ووضع كذلك ما أشبه هذه المادة من الإسمنت وغير ذلك، فإن تجصيص القبور منهي عنه، وإنما يجعل على القبر التراب ويسنم وتجعل عليه البطحاء كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يكون هناك تجصيص للقبر. وشد الرحال إلى زيارتها، وهذا أيضا منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فالرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وشد الرحال لزيارة القبور فإن هذا منهي عنه. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشد الرحل لزيارة قبره، وإنما تشد الرحال لزيارة مسجده، فإذا استقر المسلم في المدينة جاز له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن يشد الرحل بقصد زيارة القبر فإن هذا منهي عنه، وهذه من البدع المحدثة التي أحدثها بعض جهلة المسلمين، وإن كانوا يريدون الأجر والثواب، إلا أن شد الرحال لزيارة القبور منهي عنها. والمقصود بالمنهي عنه هو شد الرحل للزيارة، لا زيارة القبر. أما زيارة القبر لأهل البلد من غير شد للرحال فلا بأس بذلك، فإن زيارة القبور مشروعة للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور الزيارة الشرعية مشروعة ولا يمنع منها، ولكن الذي يمنع منه هو شد الرحل لزيارة القبور أو إحداث بعض المخالفات لدعوى زيارة القبور. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله، وتسويد الأبواب وجز النواصي، والجلوس على باب الميت بعد الدفن، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، ومبيت الناس عندهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض البدع التي تحدث عند موت الميت. قال: إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب، كل هذه من البدع. ويقصد بإعظام الموت أن الناس يستعظمونه ويظهرون الندب والنياحة وبعض الأمور التي تدل على التسخط وعلى النياحة على الميت، فهذه من الأمور المحدثة ومن البدع المحدثة إذا أريد بذلك أو ظن أن هذا من الدين. إعظام الموت وتخريق الثياب، تخريق الثياب هو تمزيقها بدعوى أنه قد حزن على موت الميت، كأن يشق جيبه وهو مدخل الرأس من الثوب، أو أن يمزق ثيابه من أي جهة، أو أن يرمي ثوبه أو ما على رأسه من العمامة أو ما يكون على الرأس بدعوى الحزن، فإن هذا منهي عنه وهو من أنواع التسخط. وتسويد الأبواب، وذلك بأن يجعل على باب أهل الميت علامة، يسود الباب للدلالة على وجود ميت في هذا البيت، فهذه من الأمور المحدثة التي لا تنفع الناس بل تضرهم. وجز النواصي، أي قص شعر الناصية بدعوى إظهار الحزن على الميت والإحداد عليه، فإن هذا لا يجوز. والجلوس على باب الميت بعد الدفن، الجلوس على باب الميت بعد الدفن، وهو أن يأتوا إلى باب الميت وإلى بيتي بعد الدفن ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه لذلك الميت، فإن هذه من الأمور المحدثة. واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، اتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، كأن تعقد ولائم يعقدها أهل الميت فيقيمون الولائم ويعلنون في الناس أن العزا اليوم في هذا البيت وغدا في هذا البيت وغدا في مكان كذا، ويجتمع الناس يأكلون ويشربون، وكأن الأمر من قبيل الحفلات، يقولون هذا عزى فلان. فهذه من الأمور المخالفة، لا يجوز أن يصنع أهل الميت طعاما للناس، بل السنة أن يصنع لهم الطعام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لآل جعفر طعاما، قال: فأتاهم ما يشغلهم، لأن أهل الميت مشغولون بميتهم من الحزن عليه ومن تذكر حاله، فلهم حزن عليه وألم، ولكنهم لا يتسخطون. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم الطعام، لأن حزنهم غلب عليهم، ولا ربما لم ينبعثوا إلى صنع الطعام ليأكلوا ويشربوا، فيصنع لهم الطعام، هذه السنة. وأما أن يصنعوا هم الطعام ويعقدوا الولائم الكبيرة ويدعون إليها الناس، هذه من الأمور المحدثة. لكن أنبه على مسألة، فإن هذه المسائل دائما ينبغي أن تؤخذ بفقه، لا إفراط ولا تفريط. فإذا كان رجل أتاه أهله من مكان بعيد لتعزيته، وليس لهم مكان يأوون إليه، وهم جاءوا من بلدهم وليس لهم مكان، فلا بأس أن يبيتوا عند قريبهم، ولا بأس إذا حضر وقت الطعام أن يصنع لهم طعاما أو أن يأتي بطعام لهم، هذا لا بأس به، وليس هذا من عمل الطعام للمعزين الذي حذر منه العلماء. ولكن جاء وقت الطعام وهذا رجل غريب وهو في الوقت نفسه ضيف، والضيف له حق الضيافة، فصنع له طعاما، هذا لا بأس. لكن المنهي عنه هو أن يصنع الطعام بدعوى العزاء، يقال هذا اليوم الأول من العزاء والطعام في بيت فلان، وهذا اليوم الثاني والطعام في بيت ابنه الثاني، واليوم الثالث عند الابن الثالث عزى فلان، هذا المنهي عنه. وأما إذا حضر وقت الطعام وانصرف الناس وبقي ناس من الغريبين عن البلد أو حتى من الذين تأخروا وجاء وقت الطعام وقدم لهم، فهذا لا بأس به، هذا من المروءة ومن إكرام الضيف، والأعمال بالنيات، فإن من صنع الطعام لإكرام الضيف لا بأس. لكن المهم هو أن لا يكون هذا الطعام يصنع بنية يعني طعام العزاء. وأما ما يظنه بعض الناس أنه يأتيه الضيف ولا يقري الضيف، وقد يكون بعيدا وقريبا وجاء من مكان بعيد، ويقول والله لولا أن هذا جائز صنعنا لكم طعاما، هذا يخالف المروءة. ما منع الإسلام من هذا الأمر؟ وأنت إذا جاءك رجل في بيتك في أي وقت من الأوقات وجاء وقت الطعام تقدم طعاما للضيف، وهذا غير الطعام الذي يقدم بنية طعام العزاء. ومبيت الناس عندهم، مبيت الناس عندهم بدعوى أن هذا من مراسم العزاء، هذه بدعة. وأما إذا جاء رجل غريب وليس له سكن ولا يمكن الرجوع إلى أهله في وقت متأخر من الليل، أو أن مكانه بعيد وبات عند أقاربه من أهل الميت، فلا بأس، لأنه لم يرد بذلك المبيت بنية العزاء، وإنما ليس له مواصلات والوقت ضيق فأراد أن يبيت ثم يرتحل في اليوم الثاني، فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. أيضا من الأمور المحدثة قراءة القرآن والأذان على طريقة الألحان، فإن هذه من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس، وهذه لم تكن في عصر السلف، وإنما أحدثها الناس حتى أصبحوا يسمونها مقامات، ويدعون أن قراءة فلان من مقام كذا وأذان فلان من مقام كذا، وهذه المقامات إنما تعرف عند أهل الموسيقى وأهل الطرب وليست عند أهل القرآن. فلا يجوز لمسلم قارئ من الله عليه بحفظ القرآن بتعلم أحكام التجويد أن يلبس عليه بعض هؤلاء ويقال له اقرأ لنا بمقام كذا واقرأ لنا بمقام كذا، وإنما يقرأ القرآن مع التجويد وتحسين الصوت، ويكون القرآن الهدف من قراءته هو التدبر لا الإطراب به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في التغني بالقرآن، فإن التغني بالقرآن ليس هو هذا الغناء والإطراب، وإنما المقصود هو تجميل الصوت به. كذلك الأذان فإنه لا يلحن، حتى إنك تسمع بعض المؤذنين وكأنه يغني، ما تدري إذا مد صوته هل هذا يغني ولا يؤذن، هذا ليس من الأذان الشرعي. وأما الأذان الشرعي هو أن يرفع الصوت ويجهر به إذا كان صوته نديا، ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من كان صوته نديا يعني واضحا بينا جميلا. وأما التلحين فإن هذا لا يجوز، ولكن إذا فعله بعض المؤذنين فلا يأتي بعض الناس يقول أنا لا أجيب المؤذن لأنه يلحن، أنت أجب المؤذن لأن هذا أنت مأمور به، فمخالفة المؤذن في السنة لا يمنعك من الاتيان بالسنة، وكذلك لو أساء الإمام في صلاته لا يمنعك من الاقتداء به إذا كانت هذه الإساءة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، فإساءته على نفسه ولك أجر المتابعة، كما قال عثمان رضي الله عنه يعني في من كان يصلي بالناس زمن الفتنة وكان من الخوارج، قال صلوا معهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. ذكر أيضا من البدع تحلية المصاحف وزخرفة المصاحف، فإن هذه لم تكن معروفة في عصر السلف، وإنما هي من الأمور المحدثة التي وجدت في المسلمين وللأسف شاعت اليوم، فينبغي ترك ذلك والتعاون بين المسلمين في إزالة هذه الزخارف. وزخرفة المساجد أيضا، وهذه مما ابتلي به المسلمون اليوم وأصبحوا يزخرفون المساجد، وهذا مخالف للسنة، فينبغي المسلمين أن يتعاونوا جميعا فيما بينهم على إحياء السنن وترك هذه الأمور المخالفة. لكن إذا وجدت المساجد والمصاحف المزخرفة لا نقول لا نقرأ في مصحف مزخرف ولا نصلي في مسجد، وإنما نصلي في المساجد ونعبد الله عز وجل وندعو الناس إلى الخير ونوجههم إلى ترك هذه المخالفات. وتطويل المنابر، والأصل في المنبر أنه يجعل ثلاث درجات، كما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون ما زادوا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خطب أبو بكر رضي الله عنه ونزل درجة عن موطن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه على منبره، ثم جاء عمر ونزل درجة، وكانت هذه سنة يعني فعلها الشيخان من أجل أن لا يقف هؤلاء في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الناس رأوا إطالة هذه المنابر، وأصبح المنبر أكثر من ثلاث يصعد إليه، ووجدت هذه في أمصار المسلمين حتى استمر عليها الحال إلى اليوم. فبعض العلماء يرى أن هذه من البدع، وبعضهم يرى أن هذه من الأمور المباحة، وأن المقصود هو ظهور الإمام، ظهور الخطيب بحيث يراه الناس وينتفعوا بموعظته إذا خطب، وأن المنبر كونه ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر أن هذا ليس من الدين في شيء، وإنما هو وسيلة للخطبة. وبعض العلماء يرى أنه لا ينبغي أن يزاد على ثلاث درجات كما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. قال المصنف: من البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. والأصل في هذه الأمور أنه يحتسب فيها ولا تؤخذ الأجر على ذلك، وإنما ينبغي احتساب الأجر عند الله عز وجل فيما يبذله المسلم من هذه الأمور، ولكن لو أخذ الأجر مع إخلاص النية لله فإن هذا لا بأس به، فإن هذه الأمور أصبحت الآن أشبه ما تكون بالأعمال، فإن الأذان يحتاج إلى مواظبة ولزوم المسجد، فلو أخذ أجرا من ولي الأمر في مقابل وقته فلا بأس. وكذلك الإمامة تقتضي المتابعة وملازمة المسجد، فلو أخذ أجرا عليها فلا بأس. وكذلك تعليم القرآن فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه إذا خلصت النية وأصلح نيته لله عز وجل في تعليمه للناس. كذلك تغسيل الموتى هو من أعمال البر، الأصل فيه الإحسان للمسلمين وأن لا يؤخذ أجر على تغسيل الموتى، لكن من لم يكن له عمل إلا هذا أو أنه غسل الميت وأعطاه أهله مكافأة فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا من أعمال الخير التي بذل فيها وقتا، فلو أخذ شيئا من المال على وقته فلا بأس بذلك. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.